طبعا نحاول بقدر الامكان نحن نحافظ على حياتنا دي، على بيئتنا، على الحاجات الكويسة اللي عندنا، مقتنياتنا، الاشياء الجميلة، ونشوف ايه اللي ممكن نستغنى عنه، ايه اللي ممكن نستبدله، ايه اللي ممكن نتصرف فيه بطريقة او باخرى. ولكن في اشياء لابد ان احنا نحتفظ بيها، هيجي وقت وانا احتاجها تاني، نرجع لها تاني. زي اللي بكتب يدون كده وقت يوميات او افكاره او خواطره، هيجي وقت يرجع لها، يحن اليها ويتذكر والله انه كان عنده هذه الخواطر وهذه اليوميات وانه كان نسيها خالص. نفس الشيء بالنسبة مش بس للكتاب، بالنسبة للاشياء الاخرى، الاشياء اللي الانسان بيقتنيها وهو صغير يحافظ عليها برضك، دي جميلة. ايا ما كانت الواحد كدهوت يعني بيجد انها زي ميداليات، زي يعني هوايات معينة، كتابات، صور، قد يكون حتى الملابس او مقتنيات يعني تصبح انتيكة بعد كده، اذا كان يعني استطاع انه يحتفظ بها فده شيء كويس، لانها لا بتاكل ولا بتشرب، بتظل موجودة ويعني مش هتخسر. الواحد بيحاول بقدر الامكان هو يعمل حاجة في الحياة، يحقق انجاز ايا ما كان، يشغل نفسه بشيء نافع مفيد، يشعر انه يعني فرد منتج في المجتمع وليس عالة على المجتمع، بس ياخد ما بيعطيش. ده اسمه عالة، يسموه عالة على المجتمع نظرا لعدم انتاجه، لعدم اسهاماته، لعدم عطائه، لان كل شيء في الحياة بيعطي، والانسان اللي بيعطي طبعا افضل من اللي بياخد. اللي بيعطي هو اللي بيفيد وبينفع الآخرين، وهو اللي يعني هيجد انه عنده شيء عايز يحسنه ويطوره ويعني يتحدث عنه ويشيره، وزي ما بيقول اما بنعمة ربك فحدث. والاشياء اللي لها اجر بعد كده ده شيء برضك ممتاز جدا، يعني لما يكون عند الانسان حاجة كده بيعها يعرضها للبيع، ده شيء برضك ممتاز جدا انه عنده هذه الاشياء التي سوف تلاقي ترحيب وقبول من الاخرين، واذا ما كانتش لاقي ترحيب وقبول ما حدش يشتريها، فده بيكون يعني من الاشياء الجميلة الكويسة في الحياة برضك، ان الانسان ده استطاع ان هو يعني ينجز شيء، يحقق شيء، ينتج شيء، مش بس بياخد ويبدد ويعني يحقق خسائر، انه خسر هذا المبلغ اللي كان عنده 10 20 100 1000 مليون، ولكن الثاني اللي بيعطي هو اللي كان عنده والله 10 اصبحت 100 اصبحت 1000 اصبحت مليون. ده طبعا الانسان الناجح يسموه، هو ده الناس اللي تتمنى ان تكون زيه، هو ده اللي بيصبح قدوه. والله معلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين. فالواحد يتعلم عشان يوصل لهذه المستويات وهذه الاشياء وهذه، وطبعا مراحل الانسان بيمر بها طبعا ما بيكونش عنده عطاء، فانه بيتعلم وبيدرس وبيتدرب وبيتمرن ويصل الى تلك المستويات التي لا يصل اليها الا من مر بنفس الظروف والمسارات التي فيها من بذل الجهد والتعب الذي يكلل بالراحة النفسية، يكلل بالنجاح، ارتاح انه عمل، انه تعب مش يشعر بانه تعب والله، او انه يكون يعني سعيد انه تعب ولكن حقق شيء في النهاية، بعكس اللي تعب ومحقق شيء، فده طبعا بيكون مساره خسارة، يعني ما عندوش شيء وانما دار في دوامة ليس من وراءها شيء. فنسأل الله ان يجعل لنا من الانجازات نصيب.